أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه Добро пожаловать! قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال تقريب عليكم اليوم. قال لا تقريب عليكم قال لا تقريب عليكم الله وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوه فلما أن جاء Oh! قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر الله. فرفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وقضوا له سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت هذا ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ورفع أبويه على الأرض وقضوا له سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد أحسن بي سبحان الله وقد أحسن بي وقد أحسن بي وجيني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد

رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني ما أوترت ما وعدت والأرض ما أوترت السماوات والأرض ما أوترت السماوات والأرض بأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما أنت ولي أنت ولي توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن الإنسان لفي خسر الله أكبر لله الرحمن الرحيم والعصر الله العظيم.